في لأخ بريطانيا طبعا يقول لك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة، فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة، الناس قاموا يتجون هذا المسجد. فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟ وتعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشفع صلاتها في المساجد، وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا العيد بعد العيد، يعني بعد العيد، بعد صلاة العيد، بعد الوقت صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد. لا لا، هناك بالمسجد صلوا. يا أخي تقول في مسجدين. نعم. مسجد أغلق. أي نعم. لماذا؟ لأن أهله خرجوا. أي نعم. طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا. وين؟ بالمسجد نفسه. هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة، يعني مثلا يتنزهوا. نعم. وصلاة الظهر مثلا صلوها برا بالمسجد نفسه. صلوا يوم أو يومين. صلاة العيد ما صلوا. أنت عم تقول في مسجدين. نعم. مسجد أغلقوا ومسجد افتتحوا. لماذا أغلقوا المسجد؟ لأنه كان خارجين في رحلة. المصلين ها، أيضا مو مصلين في المسجد. أي نعم. خليني أنا أتبرع بالفضل. أنت تقول إن صلوا العيد في المسجد. نعم. خلاص. أي نعم. خلاص يا ما إذا هو. شو بدك تقول خلاص؟ لا لا. السؤال مش عن صلاة العيد الآن. صلاة العيد شفنا. سؤاله إنهم أهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد أن صلوا العيد. خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مقفلا، فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ هذا السؤال. اغلق لمده يوم او يومين تقريبا المسجد. هو هذا السؤال الشيخ. لا اضافي باب لان يوم يومين. حسب غير من السبب. يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة، يعني خمس أوقات، سبع أوقات، عشر أوقات. صلوا العيد في المسجد. نعم. ثم أغلقوا المسجد. ثم أغلقوا المسجد. طيب وبقوا برا. خرجوا رحلة. كم يوم؟ يوم. يوم. أنت عم تقول المسجد أغلق يوم أو يومين. نعم. لماذا؟ هو ما أكتب، يعني في ظن إنه بين يوم ويومين. هذا هو. أي نعم. ما أذكر كل يوم أو يومين، المهم هو. اختصر يا أخي السؤال بارك الله. شو السؤال الآن؟ إنه خروجهم إلى الرحلة وإقفال المسجد. فقضية إقفال المسجد مدة يوم كامل أو يوم. عمل حسن أو غير حسن؟ قول يا أخي ماذا إغلاق المساجد معناها تعطيل جماعة؟ نعم هو هذا السؤال. طيب هذا هو رأيك. هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني فيه. وليس صح قبل الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما الشيخ ما أجابك أظن ذلك. الشيخ ما أجابك. فأنت جاب الشيخ؟ إي نعم فهمت. إيش هو؟ إنه هو ما يجوز. ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما أجابك. ما يجوز. معنى. برضو إياك لك يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.